توفي عام 1376 تعليقات السيرة. هناك كتاب اسمه زواج الزاد الشيخ محمد بن عبد الله بن حسين الخيل توفى عام 1381. الزواج مراد بها زواج الاقناع على زاد السمع. هو اتى بالزواج التي في الاقناع على زاد السمع وكتب حاشية على الزاد وحاشية على هذه الزواج. فالكتاب قسم اربع اقسام: زاد السمع، ثم ياتي بعد الحاشية على زاد السمع، ثم زواج الزاد من الاقناع، زواج الاقناع على الزاد، ثم حاشية على هذه الزواج. والكتاب الغريب انه مهجور ويعني ليس له شهرة ظاهرة. زوائد الزاد، الزوال على الزاد لمحمد بن عبد الله بن حسين أبرخي، مشهور محمد بن عبد الله بن حسين وهو من أبرخي. الشيخ محمد الإسماعيلي يثني على كتابه، يقول هذا الكتاب يعد من أعظم خدمة خدم بها المذهب، تدل على إمامة المؤلف الفقهي وقدرته الخارقة إلى هذا الكلام. أيضا نقص سبيل معرفة الدليل وهو تعليقات سيرة فيها يذكر فيها الشيخ بعض الروايات الأخرى واختيارات شيخ الإسلام رحمه الله، نبه على مخالفات زاد المستقنع وذكر تقريبا 37 مخالفة للشيخ الحجار. نظم الزاد نظم يعني تقريبا أربع مرات، نظمه محمد بن قاسم الخالدي الزبيري توفى عام 1335 في 4000 بيت، ونظمه سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله توفى عام 1349 في كتابه المشهور ميل المراد بنظمة الزاد، وأيضا نظمه الشيخ سليمان بن عطية المزيني الحائري توفى عام 1363، ثم نظمه آخر نظمه الشيخ سعيد المديري المديري فيما يقرب أو يزيد على 2000 بيت. والغريب المذهب أنهم لا زالوا يعني سوق النظم في مذهب الحنابلة لا زال غير رائج، يعني غير مشهور، لا زال الحنابلة يحفظون المتون المنثور، وما أدري ما هو السبب. لعل السبب يعني دول هذه المنظومات يعني 3000 بيت خالدة، يعني يحفظ الإنسان زاد المستقنع أهم من يحفظ، يعني أسهم من يحفظ 4000 بيت محمد بن قاسم الخالدي. كذلك المزين، المزين هو أساس هذه المنظومات، نظمه سلس جدا وجميل، ومع ذلك 1961 بيت، ومع ذلك لم يرج ولم يشتهر، بل لم يقبل الناس على حفظ منظومات في المذهب، وهذا شيء غريب أيضا بخلاف يعني بعض المذاهب الشافعية مثلا عندهم منظومات كثيرة، ولا يعني لا يفعلون أن حفظ المنظوم أسهل حفظ المنثور، لكن لا يزال يعني ما يوجد هناك نظم يحوي المذهب على ما هو عليه أو يغني عن المذهب. ثم يعني أردنا نتكلم عن روض مربع لكن لا نريد المذهب. طبعا روض مربع أيضا وضعت عليه حواشي كثيرة، من أفضلها وأعظمها هي حاشية الشيخ عبد الوهاب بن فيروز المتوفى عام 1205، بلغ فيها إلى باب الشركة وهي نفيسة جدا، ونقلها كلها تقريبا الشيخ عبد الله العنقري، نقل تقريبا وليس كلها يعني 100%، نقلها أكثرها في حاشيته التي خرجت التو، والتي خرجت التو التي خرجها الشيخ أحمد بن ماس الأنفس يعني طبعاتها، لأن هناك طبعة قديمة وكتابة الرياض سيئة جدا، لكن الطبعة الأخيرة فيها مثل ما قال الشيخ زيادة الثلث على الطبعة الماضية. طبعا الماضية فعلا نفتح نقرأ فيها ما نجد فيها جديد كثير، لكن لما طبع الشيخ بن ماس الآن في حاشية في 6 مجلدات وجدنا فيها كثير من النفائس. أيضا الشيخ ابن القاسم نقل حاشية فيروز تقريبا كلها، لكن لم يشر إليه إلا في موضع أمر، لم يشر إليه إلا في موضع ثلاث مواضع تقريبا أشار له فيروز، وما أظن أحد يعلق على دور ويستغني عن حاشية ابن فيروز رحمه الله تعالى. لا، الروض حاشية لابن بدران أيضا الشيخ إبراهيم أبو بيان له حاشية، و السعدي رحمه الله له مختارات أجلية، مختارات طبعا لا يخفاكم، مختارات مراد بها يعني المسائل التي اختار الشيخ فيها خلاف المذهب، علق على بعض المسائل وقال ان ترجيحه في هذه المسائل وتعليق عليها هذه الاقوال الاخرى ترجيحات يكون ترجيحا ايضا على غيره، يعني على غير روض من كتب الحنابله الاخرى. ايضا من الحواشي الكبيره جدا والمتيسه نافع لطالب العلم هي الحاشيه المشهوره، حاشيه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. نتكلم ايضا عن مخالفات زاد المستقنع. مخالفات زاد المستقنع طبعا لا يخفى عليكم او لا يخفى عن كثير انه كتبت فيها رسائل معاصره. هناك يعني مخالفات الان مقسمه على رسالتين خرجت او انتهت الاولى ولا ادري عن الثانيه، حققها او يعني اخرجها او يعني كتب هذه المخالفات الشيخ فهد الكثير حفظه الله يعني وفق فيها، لكن الغريب انهم انتهجوا يعني منهجا في ترجيح المذهب، انتهجوا منهجا مختلف عن المذهب عند المتاخرين. يعني هم الشيخ يقول انه رجح بالمنتهى والامام ثم طلب منه ان يدخل الانصاف، الانصاف يرجح الانصاف، ما المشكله في الامام؟ هناك مشكله، هل هناك مشكله اذا رجح الانصاف؟ الانصاف هو الذي صح انصاف البرداوي، يعني اذا راى مخالفه يخالف فيها الانصاف يجعل المذهب ما في الانصاف، وان كان الاقناع والمنتهى يعني اختار غير ما في الانصاف. وهل هذا مشكلة؟ هل هناك مشكلة؟ ما المشكلة؟ رجع البرداوي عن كثير من أقوال، نعم من الشيخ البرداوي نفسه رجع عن كثير من ترجيحاته في كتابه، كتاب ايش؟ التنقيح مشكلة، هو قال اترك ما. الأصل كل شيء هنا في هذا الكتاب في التنقيح يخالف أصله والذي يقصد به ايش؟ الإنصاف، فاعتمده، يقول اعتمد ما هو واترك ما وضع. يعني إذا جاءك عالم قال لك أنا أفتي في هذه المسألة الفلانية بكذا ثم ترى أنا رجعت عنها، هل يجوز لك أنك تأتي وتقول لا أرصد لك قولي بس. إلا إذا هو رضي من الشيخ العثيمين، يقولون الشيخ خالد الشيخ يقول أنه لما غير بعض آرائه قالوا هل نمسح الآراء الماضية المغيرة؟ قال لا تغير، اجعلوا لي في هذه المسألة قولي. هذا كلام الشيخ محمد، هذا كلام الشيخ خالد يقول لي عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الإمام ابن البداوي قال اترك الماضي في الإنصاف اتركه، ورجح الإنصاف في مسائل ثم رجع عنها في التنقيح، فيأتي الإقناع والمنتهى ويرجحون هذا التنقيح. ففي البحث يعني وجد طبعا ليست مسائل كثيرة الحمد لله، مسألة أو مسألتين تقريبا اعتمد فيها الباحث، وطبعا مأمون ما يلام، اعتمد فيها على ما طلبوا منه القسم وخالف المذهب، هم جعلوا المذهب ما في الانصاف ومع ان الاقناع والمنتهى مشوا على غير ما في الانصاف. عموما البحث جميل جدا، بحث الشيخ فهد ونفيس، ويعني تحتاج المخالفات يعني تأني كثيرا. والشيخ ايضا قال ان هذا مسلك وعد وصعب، ليس كل انسان يستطيع ان يستخرج، لها يعني ضوابط معينه. المخالفات طبعا زاد كثيره، منهم من عدها الشيخ سلطان عد ما يزيد عن 100 او اقل، هي في حقيقتها اقل لكنه اوصاها الى 100 عن بعض الذي ذكره ليس مخالفا. الشيخ الهدان الشيخ محمد الهدان رحمه الله ايضا ذكر مخالفات لكن لم احصيها. الشيخ الكثيري ذكر 46 تقريبا مخالفه في العبادات، يعني هي تزيد على المذهب تزيد على. والشيخ علي الهندي رحمه الله الذي اعتمد عليه الشيخ عبد الله الشمراني ذكر 32 مخالفه، 32 مخالفه. وذكر الشيخ علي ان

الضيطان لكن نخشى يعني طول عليه الوقت. وأنا أريد قبل أن أبدأ في التعليق هناك مقدمة يعني كنت أشير يعني بها أذكرها في كل درس لكن أذكرها باختصار. أولا تنبيهات وبعض الأشياء التي ستمر معنا. التنبيه الأول يجب على طالب العلم بخصوص النية لله عز وجل. الثاني ينبغي طالب العلم أن يحرص على ثمرة العلم والعمل بالعلم خاصة الفقه ستمر عليك الصلوات صيام حج هذه أعمال كثيرة ينبغي أن تحافظ على النوافل منها واجبات تحافظ عليها الأول. أيضا ينبغي طالب العلم أن يكثر. كثير من الطلاب يأتي في الدروس العلمية ويعني ما يكثر إلا يسيرا. ينبغي أن لا يقف قلمك اجعل القلم أو العادة عندك أن القلم يكثر لا يتوقف صف الدرس العلمي يعني 12 ليس لها فلا بد أن تكتب سواء في الدرس في السيارة سمعت معلومة اكتب في الدراسة في الكلية في الجامعة في أي مكان فائدة اكتبها لا تترك شيء لا تترك شيء. أيضا ينبغي الطالب أن يحفظ متنا في المتن لا غنى للطالب في حفظ متن في المذهب. وأنا ذكرت في كتاب دارس الفقه الحنبلي عن علماء كبار كبار ما أصبح علماء في الدنيا هذه في هذه الدنيا إلا بعد حفظ النجوم. منهم ابن مفلح حفظ رحمه الله كتاب المقنع والمرداوي حفظ كتاب أيضا المقنع. ابن النجار حفظ كتاب صاحب كتاب المنتهى حفظ كتاب المقنع. ابن فيروس حفظ الزاد الشيخ عبد الرحمن السعدي حفظ كتاب ايش؟ ها؟ كتاب دليل الطالب. والشيخ العدني يقول الشيخ كان يحفظ دليل الطالب فقال لنا خلاص اترك الدليل وانتقل الى زاد المستقبل. الحمد لله اننا نقلهم الى زاد المستقبل. ابن حميد رحمه الله متوفى عام 1402 حفظ زاد المستثنى. ابن تيميه حفظ زاد المستثنى. ايضا ينبغي ان الا يكون طالب العلم واتكلم عن طالب العلم الحنبلي وغيره يعني الا يكون اجنبيا عن اصول الحلال. يعني انت حفظت زاد المستثنى لا تقتصر عليك تقول انا خلاص انا عندي زاد المستثنى انا افضل كتاب في المختصرات هو زاد المستثنى ولا تعمل لا هناك مسائل في دليل الطالب ما تعرفها ستمر عليك مسائل في دليل الطالب لن تعرفها ابدا وفي زاد المستقبل مسائل لن يعرفها صاحب دليل الطالب بل في اقصر مختصرات مسائل لا توجد لا في دليل الطالب ولا في زاد المستقبل. فانا اقول لو ان تحفظ متن واحد وتقرا البقيه يعني لا تكون اجنبيا عن هذه المتون الخمسه وهي زاد المستقبل وعن دليل الطالب وكافي المبتدئ الذي هو اصل الصراط وعمد الطالب واصل الصراط. وانا اتفقت مع الشيخ الدكتور خالد انه يضع يوم لحفظ زاد المستقنع ولعل نحدد يوم يوم الاربعاء من كل اسبوع ولا كل شهر عصر كل العصر الاربعاء في كل اسبوع. فانا اود ان يعني يحفظ الطلاب المتن والشيخ جعل هناك يعني بعض المشايخ هنا في المسجد يسمعون الطلاب فاحرص على حفظ المتن. وحفظ المتن لا بد منه يعني ما تستطيع ان تكون فقيه وتربط بين الابواب احيانا تحتاج الى ربط بين بابين ما تعرفها الا بحفظ. مثل مثلا مثال على ذلك مثلا وطأ الحائط. وطأ الحائط ذكر الحجاج في كتاب الاقناع في باب الحل أنه كبير أنه إيش كبير. يقول الشيخ منصور وفي كتاب الشهادات كتاب الشهادات الوفي قبل الإقرار الإقرار هو آخر كتاب في حفظ عن الشيخ البوتي قالوا في كتاب الشهادات أنه ليس كبير يعني الإقناع نفسه هو صاحب الإقناع يقول في كتاب الشهادات ليس كبير. فانظر كيف الربط طبعا أكثر واحد رأيته في مذهب يربط بين الأبواب البعيدة، الأبواب البعيدة ليس في مثلا باب المياه باب الوضوء، لا هذا بعيد، لكن يربط بين أبواب متباعدة لأنه يحفظ الإقناع والمنطق. هو الشيخ منصور، الشيخ منصور تعقب الإقناع في مسائل اختلف فيها قول الإقناع، في بعض المواضع يقول يجوز وفي بعض المواضع يقول لا يجوز في نفس المسألة، وهذا من قراءة الإقناع. في أحد المواضع يقول يجوز ثم يأتي في موضع آخر بعد 20 باب يقول لا يجوز، نفس المسألة. ما عيب حتى عقبه إلا الشيخ منصور، وأن الإقناع اختلف قوله في هذه المسألة في موضعين. كذلك في المنتهى، لأن هذا يدعى أنه بشر، يدعى أنه بشر لا يحفظ كل شيء. كتاب الإقناع ضخم، حتى كتاب المنتهى، كتاب المنتهى نفس الشيء، في مسائل في بعض الأبواب يمشي على رواية ونفس المسألة يمشي على رواية أخرى في بعض آخر، والمفروض المذهب يمشي على رواية واحدة في كل الأبواب، ما يختلف. كذلك صاحب الغاية الشيخ مرعي الكرمي ينبه على مثل هذه الأمور. الشاهد أنه لا بد من الحفظ، ولا بد أن يهتم القائمون على هذه الدورة في حرب التسميع للطلاب. ثم ذكرت في المدارس أذكر بشكل مختصر هناك أمور تسعة ينبغي مراعاتها لدراسة المتن الفقهي. أولا تبيين المبهم، تبيين المبهم، من مراد المبهم؟ من مراد بالإبهام؟ إيش؟ الغير واضح دائما. إيش؟ إيش؟ أحسن أحسن، ما المراد بالإبهام؟ أحسن أحسن، إن شاء الله منك. طيب الإبهام الحكم المراد به أن يذكر العالم مسألة بدون أن يذكر إيش؟ حكمه. أن يذكر العالم مسألة بدون أن يذكر حكمه، وهذا في الإقناع بارز بصورة واضحة. هو أكثر متن لم يبين الأحكام، مع أنه كثير فن الفقه، والفقه هو الأحكام بيان أحكام الشرع، هو يبين يقول ولا يفعل كذا، والأنثى عند أبيه حتى يتسلمها زوجها، ولا يتلقى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، ولا يتلقى رقاب الناس يوم الجمعة إلا أن يكون إماما. فإذا فهمتم ما هو حكمه، ما هو حكمه هذا؟ ما يشوف تفيد الحال الكراهة، نعم الكراهة وليس التحريم، وليس التحريم. قال وإن خفي موضع نجاسة سيأتينا إن شاء الله غسل أو غسل حتى يجزم بزوائيه، ما حكم الغسل طيب حتى أننا نصل اليقين، يقين أن النجاسة بالفعل، ما الحكم؟ ها؟ استحباب؟ وجوب، وجوب. شفت الآن تقرأ أنت عبارة ما تدري، تحفظ الرسم ما تدري، ما الحكم؟ هو جائز، جائز. والحكم بالإبهام في الحكم يكون الحكم التكليفي وهو الوجوب والحرمة، الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة، ويكون الحكم الواضح أحيانا يبين لك الحكم التكليفي، يقول لك لا يجوز البيع بعد المذاء الثاني يوم الجمعة، طيب ما حكمه؟ هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ ما هو مذهب؟ ها؟ أن بعض هو أغلس. فانتبه لبيان الحكم التكليفي والوضعي. وكثير نرى الآن كثير من المشايخ مع احترامنا للجميع طبعا مفتين، ترى يصح مثلا في أي موضع أو في حتى لو في الشارع أو في أي مكان ويقول ينبغي أن يكون كذا، وينبغي كلها تعتبر معيب الإبهامات في الحكم، ينبغي كيف يعني؟ هل هو يستحب؟ هل هو يجب؟ أو لا ينبغي أن تفعل المرأة؟ هذا لا يزال إبهام. فأنت يعني انتبه لجواب الشيخ إذا سألته، لكن لا تحرجه، علمت أن الشيخ لا يعرف، لا تحرج الشيخ. فهذه الإبهامات استخدمها حتى العلماء، حتى العلماء، حتى العلماء المتقدمين يذكرون لا ينبغي وينبغي ولا بد وليس كيف لا بد معين. طيب من الأمور الأخرى والإبهامات التي تحتاج إلى بيان هو أن يذكر العالم بعد مسألة كلمة مطلقة، مطلقة وأنا يعني توسعت فيها في كتاب الباب لعلكم ترجعون إليها. من الإبهامات أيضا المكاييل والأوزان، مكاييل أوزان مساحات البرد 16 فصل، هذه مبهمة، هذه موجودة عندهم، ليست موجودة عندهم، لا بد تتعلمها، ستمر عليك الصاع مثلا، أي صاع؟ ما في شيء صاع، يجب صاع في زكاة الفطر، ما هو وزن الصاع؟ لابد تعرف، يعني كثير من الطلاب تمر عليه هذه الأشياء لسنين ولا يتساءل ما هي، كيف أعرف كيف أتوصل لهذه الأوزان والمكاييل؟ لابد تعرف الطريقة، حتى لو اختلفت النتائج مع العلماء الباحثين، لو اختلفنا في النتائج، لكن لابد نعرف كيف استخرج هذه النتائج، البديل والفرسخ والوسخ، دينار دراهم والرطل او الرطل. كذلك من الامور التي ينبغي ان يتنبه لها الانسان تقييد المطلق، تقييد المطلق والمراد به اختصار المطلق الحاكم العالم الحكم في مساله بدون قيد، ان يطلق العالم الحكم في مساله بدون قيد، في حين انها مقيده، في حين انها مقيده، مثلا وذكر انه لا يجوز ان يقضي حاجته وتحت شجره عليها ثمر، يقول يحرم تقضي حاجتك تحت شجره عليها ثمر، هذه ناقص قيد، ما هو القيد؟ ها؟ ما يا شيخ الدم؟ احسنت، ان يكون الثمر مقصودا، ان الزاد ما لك، زاد مستقنع ما لك، ليحرم تقضي حاجتك تحت شجره عليها ثمر، طيب اذا كانت الثمره هذه ما احد يقصدها، سواء كان من الآدميين أو غيرهم أو الحيوانات المحترمة، ما أحد يقصدها، ما أحد يأكلها أصلا، هل يحرم أن يقضي حاجته تحتها؟ ما يحرم، فهذه الزاد المستقنع أطلق الحكم فيها وهو الحكم مقيد، والمقيدات فيها نفس مخصصات العموم، فيها نفس مخصصات. أيضا الأمر الثالث بيان مخالفات المذهب، هذه تكلمنا عنها وستمر معنا، وإلى الآن والله يعني بحاجة إلى أن نضبط متى يخالف العالم المذهب، لأن أحيانا يعني بعض ما كتب أو كثير ما كتب مخالفات في المعاصرين تكون مخالفة في قيد، في قيد ما أطلق المؤلف فيها الكلام أو الحكم، بينما المذهب أيدها، وهذه طبعا لا يلومون فيها، أن الشيخ منصور أيضا يعمل أحيانا، يعمل يعني المخالفة قد تكون كليا كان يكون حكم في المذهب لا يجوز وهو لا يجوز، او قد تكون مخالفه جزئيه يعني اتى بحكم لكنه اطلقه او عممه الى ما مخصص في بعض المسائل، وينبغي ان لا يستعجل الانسان في استخراج المخالفات، الاهتمام بترتيب المسائل، ذكرتنا باب تقنيه المسائل، طبعا المميزات زاد لديه الطالب انه مرتب المسائل وقد فاق يعني غيرهم من في ترتيب المسائل، واما زاد المستقنع فللاسف انه يعني لم يرتب مسائله الترتيب الجيد، ونقول يا ليته سار على ترتيب المقنع، المقنع الذي اختصار لزاد مرتب اكثر من زاد المستقنع، مرتب اكثر من زاد المستقنع. ايضا الامر الخامس الاهتمام بالحدود والضوابط، تهتم بالضوابط، وستاتينا ضوابط كثيره، ضابط الانقاء المجزي مثلا في الاستنجاء، ما هو ضابط الانقاء المجزي في الاستنجاء؟ عودوا خشونة المحل كما كانت، وضابط الانقاء المجزي في الاستجمار ان يبقى اثر لك يزيله الا ايش؟ الا الماء. ضابط الماء القليل والكثير في المذهب وسيمر علينا ان شاء الله، ما هو؟ هذا قليل كثير؟ أحسن، وقلتان فصاعدا كثير وقليل كثير، ما هو ضابط المثلي والقيمي؟ المثلي والقيمي، جميل، وقيمي في الأسواق، جميل، بس خلق له مذهب، هذا كلام الشيخ السعدي الشيخ الإسلامي والشيخ مذهب نريد مهن، ما هو ضبط مثلي؟ ما هو مثلي والقيم؟ يعني الجوال مثلا مثلي ولا قيم؟ الشيخ العثيمين والشيخ السامي قلنا هذا الجوال مثل يعني له مثل الاتصال. يعني لو كسرت جوالي انت تجيب لي ايش؟ جوال مثله. لكن المذهب ما هو مثل القيم قيم قيم دائما هي مثليات مثل حتى نعرف من القيمية. نعم احسن لا نمثل مكيلات الموزون فقط. كل مكيل وموزون لا صناعة فيه أحسن. وهذا مسألة مهمة جدا وتترتب عليها أشياء كثيرة وتدخل في أبواب كثيرة. طيب ضوابط كثيرة ذكرتها. الأمر الثالث اهتمام بأدلة المسائل. وبالنسبة للشيخ الزاد سنقتصر على بعض المسائل لو نذكر على كل مسألة دليل لأطالب المقام. والحنابلة الحمد لله يعني كتبهم مليئة مشحونة من الأدلة ولا يعني الذي يطلب الدليل من كتب الحنابلة سيصل إليه بسهولة. لكن الإشكال عندنا هو أحيانا في وجه الدلالة يعني يأتي الدليل ولا نعرف وجه الدلالة. وهذا في مسائل يسيرة تحتاج إلى فقه يعني تجتهد ما هي وجه الدلالة من هذا الحديث. وأنا ذكرت أن أوسع كتاب تكلم في يعني ذكر أدلة المذهب ما هو يعني أفضل كتاب في أدلة تعرفونه كتاب مشهور إيش؟ والله مو بعد جاي فيه خلاص إيش؟ لا ما أرسل هذا كله 2000 بس ها لا الشيخ محمد الممتع التنوخي جيد ممتاز لكنه أدلة وتعليلات بس فعلا كل أدلة كل مسألة من مقنع كلها هي أدلة وتعليل لكنه قليل الأدلة. نعم شيخ اليوم إيه جميل بس نحن نريد من الكتاب مستقنع جيد فوق 2000 حديث لكنه نريد من الكتب الفقهية الشروح شرح كبير جيد فيما هو أعظم ها ايش لا ايش شرح الشيخ الاسلام العمده شرح العمده هذا للاسف اننا غافلين بل احيانا ما نقوى نقرا فيه لان بحر ليس من صح مليء بالادله. في كتاب الصيام ذكر 1000 دليل. كتاب الصيام اقل باب في عبادات الصيام ذكر فيه 1000 دليل. من يتصور بلوغ المرام كله 1400 دليل كل الفقه بلوغ المرام والصيام فقط شيخ الاسلام ذكر 1000 دليل. يعني هذا شيء مهول. وكذلك ايضا ياتي بعده شرح الزركشي على مختصر الخرقي لكن مع البوم الشاصع شيخ الاسلام بحر ويا ليته اكمل يعني كتاب العمده. للاسف يا للاسف انه لم يكمل رحمه الله كتاب العمده والا لاصبح من اعظم الشروح في الاسلام. طيب إذا أيضا الأمر السابق بين الخلل في العبارة بين الخلل العبارة أن يعبر العالم المتصل عن مسألة بعبارة لا تفي من كل المقصود من تلك المسألة. وسيأتينا بعض الأمثلة اليوم إن شاء الله تعالى. يعني إلى هنا يعني كاد أتينا على المقدمة المهمة التي يعني سنسير عليها بإذن الله في الكتاب أو في التعليق على زاد المستمع. بقي شيء على الأذان شيء؟ إيه نبدأ ولا لا؟ نعم شيء ما ذكرت عمدة الفقه إلا إيش أي لا لأن عمدة الفقه يعتبر من المتوسطين. نسينا أن نتكلم الطبقات. يعني الطبقات صرت على ما سار عليه الشيخ بكر بوزيد وقبله الشيخ علي الهندي ومع ذلك خلف وردوا عليه لأن ابن قاسم رحمه الله يقول تقسيم آخر والأمر فيه هين. يعني الأمر فيه هين. نعم من الأخوة اللي يريد أن يسأل نعم إيش العمدة الموثق شيء العمدة الموثق شرح الشيخ الإسلام ابن تيمية حفيد مطبوع الآن طبعها الشيخ علي تحقيق علي العمران وهناك شرح للهداية لأبي الخطاب لجده المجد شرح الهداية وأيضا هذا من أعظم ما كتب من الشروح وللأسف أنه لا يوجد حتى قطعة واحدة

نعم اقرا كتاب المياه كله. كتاب الطهارة وهي ارتفاع العدد وما في معناها وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيد النجس الطاهر غيره وهو الباقي على شقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ولهب أو بملح مائي أو سخن بنجس مره، وإن تغير بمكره أو بما يشق صوم الماء عنه من لام جوفه وبرق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن سخن بطهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير قول هذا غير قول آدمه أو عذرته المانعة فلم تميقه، أو خالطه البول أو العذرة أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو زاقة فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقة لوجود أو كان آخر أسرة زالت النجاسة بها فطاهر، والنجس ما تغير بنجاسة أو لا ظاهر وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن شك طهور بنجس حرم استعمالها ولم ايش حرام ايوه، وان اشتغل طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط بتيممه اراقتهما ولا خلطهما، وان اشتغل بطاهر توضا منهما وضوءا واحدا من هذا غرفه ومن هذا غرفه وصلى صلاه واحده، وان اشتغلت ثيابه طاهره صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. دخل وقت الأذان ولا بعد؟ توقف ولا واحد نواصل شوي عشان نتوضى يعني. ماذا نقول؟ ها؟ إلى الإقامة. إذا نتوضأ ونأتي و... في دورة. السلام عليكم. شاء الله على طول. خلاص أخذت المكان. ها؟ استعجل. السلام عليكم.